هذه إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. فيما يلي نستمع إلى البرنامج اليومي كان خلقه القرآن للشيخ محمد أرنبي. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها المستمع الكريم، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف في حراء من كل سنة شهرا، يطعم من جاءه من المساكين. فإذا قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم جواره من شهره ذلك، كان أول ما يبدأ به إذا انصرف من جواره الكعبة قبل أن يدخل بيته، فيطوف سبعا أو ما شاء الله من ذلك، ثم يرجع إلى بيته، حتى إذا كان الشهر الذي أراد الله تعالى به فيه ما أراد من كرامته من السنة التي بعثه الله فيها، وذلك الشهر شهر رمضان، خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حراء كما كان يخرج لجواره ومعه أهله، حتى إذا كانت الليلة التي أكرمه الله فيها برسالته ورحم العباد بها، جاءه جبريل عليه السلام بأمر الله تعالى، وألقى جبريل على محمد صلى الله عليه وسلم ما شاء الله أن يلقي. وخرج الرسول صلى الله عليه وسلم حتى إذا كان في وسط الجبل، سمع صوتا من السماء يقول: يا محمد، أنت رسول الله وأنا جبريل. ليلة ما أعجبها وما أبقى أثرها في حياة الإنسانية جميعا، ومفاجأة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ألقت في نفسه الروع، فرجع يرجف فؤاده حتى قال لخديجة رضي الله عنها: لقد خشيت على نفسي. أمي يطلب منه أن يقرأ وهو لا يعرف قراءة ولا كتابة، ما أعجب الأمر وما أبين إعجازه، وما أعجب أن ترى الرسول صلى الله عليه وسلم يتابع قراءة جبريل ويحرك شفتيه حرصا منه على ضبط ما يلقى وحفظه، فيؤمر بالاستماع والإنصات لقراءة جبريل، والله يتولى جمعه في صدره وتيسير حفظه وأدائه، ثم يتولى بعد حفظه وتلاوته تبيينه وتوضيحه وإلهام معناه على ما أراد جل وعلا. لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، ثم إن علينا بيانه. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انطلق جبريل قرأه كما أقرأه جبريل، إعجاز من كل جانب يملأ النفس رهبة وخشية واطمئنانا ويقينا: إن أتبع إلا ما يوحى إلي، إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به، فقد لبثت فيكم عمرا من قبله، أفلا تعقلون. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، ألا إلى الله تصير الأمور. أي معجزة ترجى بعد هذا؟ وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخصه بيمينك إذا لارتاب المبطلون أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون ذلك الكتاب الذي نزل هو الذي أمر أن يرسله ترتيلا وأن يقوم به ليلا يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا أخي المستمع لا أعرف نعمة أعظم ولا أبقى من نعمة القرآن الكريم الذي يقسم الله به في كثير من آياته ليلفت النظر إليه ويبين شرفه ومكانته والقرآن ذي الذكر والقرآن الحكيم والقرآن المبين إنه الكتاب كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير والآيات التي معنا ورتل القرآن ترتيلا تلفت نظرنا إلى أمور لا بد أن نعيها وأن نأخذ أنفسنا بها تلفت نظرنا أولا أن نتدبر القرآن ونحن نقرأه ولا يتم ذلك إلا بالترتيل بتبيين الحروف والتأني في أدائها ليكون أدعى إلى فهم معانيها وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا ثانيا إن القرآن قد نزل ليعمل به وهو حجة لك أو حجة عليك فلا بد أن تتدبر آياته وأن تطاع أوامره وأن تجتنب نواهيه كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب روى مسلم عن النواس بن سمعان رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يؤتى يوم القيامة بالقرآن وأهله الذين كانوا يعملون به في الدنيا تقدمه سورة البقرة وآل عمران تحاجان عن صاحبهما وفي الحديث المتفق عليه عن أبي موسى رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن مثل الأسترجة ريحها طيب وطعمها طيب ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن كمثل التمرة لا ريح لها وطعمها حلو ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن كمثل الريحانة ريحها طيب وطعمها مر ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة ليس لها ريح وطعمها مر وروى مسلم عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله يرفع بهذا الكتاب إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع آخرين أخي المسلم إن كل جيل مخاطب بالقرآن مختبر بمقاصده بل كل فرد مأمور أن يأخذ نفسه به وأن يخضع سلوكه له وأمتنا الإسلامية في كل زمان ومكان يتوقف أمرها عليه فإن اتبعت هداه عزت واهتدت وإن بعدت شقيت وذلت